على بعض هذه الرسائل والتي منها: هل طلاق الشخص لزوجته في الهاتف يقع أو لا يقع؟ أقول بالله التوفيق، إذا كان الطلاق صريحا والزوج لم ينكر ذلك، لم ينكر أنه طلق، فالطلاق صحيح وواقع واقع. الأخ سيسأل: ما معنى الأرحام؟ الأرحام على الرأي المختار للعلماء هم الأقرباء عموما، وإن كان من أهل العلم من يقيد الأرحام بالأقرباء من ناحية الأم كرحم، ولكن التحرير على أن يدل على أن الأرحام هم الأقارب عموما. وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل عن صحة هذا الحديث: أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، الحديث ضعيف جدا ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أي وجه يصح؟ سائل يسأل عن القول المنسوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا الخبر لا يعلم له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح هذا الخبر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ كل عام وحضرتك بخير. الحمد لله وانت طيبة. لو سمحتي يا أبي، أنا ليا سؤالين. السؤال الأول: هل يجوز إن أنا أخذ أولادي وأقيم في المسجد بتاع ربنا لأن أنا ماليش مكان أقعد فيه؟ ثاني سؤال: أنا ربنا أراد إن أنا جالي مرض خبيث في النخاع الشوكي بظهري، وخلاني قاعدة فراش، ومعايا 4 أطفال وزوجي سابني ومشى، وتراكم عليا مبلغ كتير جدا من الإيجار، وصاحب البيت عايز يرميني برا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما انتقالك إلى المسجد مع أولادك فلا بد من مراجعة أهل المسجد والمسؤولين عنه. أما مرضك، أسأل الله أن يعافيك وأن يشفيك وأن يرزقك بمن يسد حاجتك، بارك الله فيك. يسأل سائل قائلا: هل هناك بعض الأحاديث في صحيح مسلم انتقدت على الإمام مسلم ولم تصح، أم أن كل الأحاديث التي في صحيح مسلم صحيحة؟ أقول وبالله التوفيق: أغلب ما في صحيح مسلم صحيح، ولكن انتقدت بعض الأحاديث وبعض الألفاظ، وتم الانتقاد للمنتقد، مثل لفظة: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، والصواب: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والله أعلم. مثل لفظة: ولا يرقون في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، إنما الصواب: لا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. أما لفظة لا يرقون، لا يرقون، فشاذة ضعيفة، والله أعلم. هذا. ومن المنتقد أيضا حديث في شأن تعيين الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، وهي من عند صعود الخطيب إلى أن تنقضي الصلاة، وهذا معلم بالاضطراب والانقطاع أيضا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أبي، أنا اللي كنت بس بسأل حضرتك كيف أقعد أنا وولادي في المسجد ولا ما جاوبتك. لو سمحت ممكن الاقي حد من خلال حضرتك يجي يساعدني ويدفع لي ايجار بيتي عشان ما ترميش انا وولادي الاربعه في الشارع. بارك الله فيك، خذي رقم الهاتف للتواصل. بارك الله فيك. السلام عليكم. سائل يسأل هل يجوز الكي، مع أن النبي نهى عن الكي لكن الضرورة تدعوني إلى ذلك؟ أقول نعم، قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي، وقال أيضا في حديث آخر إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث: في شرطة محجم، وشربة عسل، وكية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. لكن إذا دعت الضرورة إلى الكي فعل، فقد أرسل النبي إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه، واكتوى خباب بن الأرت بسبع كيات أيضا في بطنه، فإذا دعت الضرورة جاز، والله أعلم. سائل يسأل عن حديث دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب، مر رجل بقوم لهم صنم يعكفون عنده، فقال له قرب شيئا، قال ما عندي شيء، قالوا قرب ولو ذبابة، فقرب ذبابة فدخل النار، والآخر لم يرضى أن يقرب فقتلوه فدخل الجنة. الحديث ضعيف الإسناد، الحديث ضعيف الإسناد. أيضا سائل يسأل عن ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قص الشارب، حلق الشارب، هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من الفطرة حلق الشارب؟ أقول بالله التوفيق، الذي ورد قص الشارب من الفطرة، لكن رواية حلق الشارب وأنها من الفطرة لفظة شاذة تفرد بها بعض الرواة وهي خطأ. ولذا فمن المالكية من يقول إن حلق الشارب مثلى ويؤدب فاعله، والله أعلم. سائل يسأل عن صحة حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجب عن القرآن شيء إلا الجنابة، هل ثبت؟ لا يثبت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. سائل يسأل عن صحة حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، هل ثبت؟ الحديث ضعيف الإسناد واهي. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه عليه، والله أعلم. سائل يقول اعتمرت في هذه الأيام ورجعت إلى بلدي وأريد الحج، هل أكون متمتعا أو أكون مفردا إذا جئت إلى الحج مرة أخرى؟ أقول بالله تعالى التوفيق، تلك مسألة من مسائل الخلاف، والأرجح فيها أن الأمر ينبني على نيتك، فإذا نويت بعمرتك في هذه الأيام نية عمرة التمتع أصبحت متمتعا، وإن رجعت إلى بلدك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه بالتحلل من عمرتهم سألوه أي الحل يا رسول الله؟ قال الحل كله، فمن الحل كله أن ترجع إلى بلدك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بس فضلت بنت الشيخ في واحدة بيع شقة 150 ألف جنيه، المشتري هيدفع 125,000 وبعد 5 شهور هيدفع 25,000. فقالت له لا، طالما 5 شهور تأخير هاخدهم 30,000. هذا حلال أم حرام؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجب أن تقول في أول الأمر أنا الشقة ب155,000. إذا كنت ستشتري بالنظام التقسيط أنا أرفع سعر شقتي، فكلها عروض إذا كانت قبل إبرام العقد العروض جائزة، لكن إذا أبرمت الاتفاق والعقد ووقعت وقع لأنها ب150,000 لا يجوز لها بعد ذلك أن تزيد، لكن في البداية يجوز أن تربط على أي سعر شاءت لأنها كلها عروض، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت الشيخ، عندي أمرين سؤالين. الأمر الأول، ما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصف الخوارج؟ ما معنى حوجة الأسنان؟ ما معنى سفاه الأحلام؟ ما معنى سماهم التحليق؟ إلى غير ذلك، اشرح لي يا شيخ. والأمر الثاني يا شيخ، لو تفضلتم يا شيخ أن تفتوا بفتوى أن المسلمين يقتلون من أثناء أبو بكر وعمر وحتى وعائشة إرغاما للروافض لعنهم الله، وجزاكم الله خيرا. وجزاك الله مثلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسأل الأخ عن معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن الخوارج حدثاء الأسنان، المعنى صغار السن. أما قوله سفهاء الأحلام ضعفاء العقول لا يكادون يفهمون، أما معنى قوله سيماهم التحليق أي من علاماتهم أنهم يحلقون شعر رؤوسهم لغير مبرر من حج أو عمرة، يتفشى هذا فيهم، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدنا الشيخ. تفضل. سيدنا الشيخ، أبعد الله عنا وعنكم كل مكروه. سيدنا الشيخ، أنا تعرض لبعض السفهاء في العمل وغير العمل، يعني ذو قربة مثلا، أتعرض مثلا للعن دائما، وكذلك الشتيمة والاستهزاء والسخرية والتحية في نقل البرنامج. بارك الله فيك، ما فهمت، تتعرض للعن لماذا؟ إذا كنت على الحق وسبك ساب أو شتمك شاتم فاحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى وأعرض عن الجاهلين. بارك الله فيك. أخوكم يهيب بكم أن تكثروا من التسمية بأبي بكر وعمر إرغاما للشيعة وإذلالا لهم، هكذا يطلب أخوكم. وأقول وبالله التوفيق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وقال أيضا تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، وما زال الصالحون يسمون بأسماء أهل الصلاح، فتسميتنا لأبي بكر وعمر شيء أيضا يدخل في الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مريم وكونها أخت عمران بنت عمران وأخت هارون، وعن موسى وابن عمران وأخ لهارون، وكيف ذلك وبينهما زمن بعيد، قال عليه الصلاة والسلام إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم يا شيخ، لو سمحت، فرقة الحج حرام ولا حلال؟ لو لي مال عند حد ومش عارف اسمع بنطق عن فرقة؟ نعم. السؤال، لو لي حج عند شخص تمام ومش عارف اسمع بنطق، يجوز فرقة الحج؟ يعني اخوانك يترجمون عنك في غرفة التحكم ويقولون لك حق عند شخص وتمكنت من سرقة حقك أو ما يعادله من نفس الشخص، هل لك ذلك؟ تلك مسألة يسميها العلماء مسألة الظفر أو الظفر. ظفرت بحقي عند الظالم وأخذته، هل يجوز لي ذلك؟ سواء علم أو لم يعلم، جوز بعض أهل العلم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته هند وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل علي جناح أن أخذ من ماله ما يكفيني ولدي بالمعروف من غير علمه؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، والله أعلم. ولأن الله قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، والله أعلم. السلام عليكم. أما حديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فإنه حديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. سائل يسأل عن الغلام، متى يقال عنه إنه مميز؟ عند كم من العمر؟ أقول: هذا يختلف من غلام إلى غلام آخر، فرب غلام بلغ من العمر 9 سنوات وهو مميز، ورب غلام بلغ من العمر 16 سنة ولم يميز، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. وشيخنا، عندي أختي تسأل، قالت لك بأنها حلت، أقسمت بأنها لا تذهب إلى مكان، ولم تبر بقسمها وذهبت. تسأل يا شيخ عن الإطعام، كم تطعم يا شيخ؟ حلفت ألا تذهب إلى مكان ثم ذهبت. إذا كانت حلفت ألا تذهب إلى مكان ثم ذهبت وكانت قد عقدت اليمين، فالكفارة إطعام 10 مساكين من طعامها المتوسط، كل مسكين وجبة واحدة من طعامها المتوسط. فإن كانت من أهل الثراء أخرجت من طعام أهل الثراء، إن كانت دون ذلك فبحسبها، والله أعلم. يسأل سائل: ما معنى لغو اليمين؟ إذ الله قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أقول: وبالله التوفيق، لغو اليمين هي قول الشخص: لا والله، دون أن يعقد القلب والعزم على ذلك. قلت تفضل تقول لا والله يعني، وأنت لم تعقد القلب على ذلك. هذا عند الجمهور قول الرجل: لا والله وبلا والله. وأضاف بعض العلماء إلى لغو اليمين يمين المخطئ، يمين المخطئ. إذا قال شخص: أقسم بالله أن القادم عمرو وهو زيد، فلا كفارة عليه لأنه أخطأ، لم يتعمد الخطأ. وكذلك يمين الناس، تقول لشخص: أكلت كذا وكذا بالأمس، قل: لا والله ما أكلت، وهو قد أكل لكنه ناسي. هذا أيضا يسمى لغو، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بعد إذنك أنا عندي سؤال صغير بس كده. تفضل. هو أنا متجوز يعني حوالي 10 شهور أو 11 شهر هو، تمام؟ فكان مراتي حامل وكده، والجنين نزل في الدار الشهر 9، فحماتي راحت لأختي كده من المشايخ وكده، قالت لها ده هي معمول لها سحر والشقة بتاعتكم منظورة، وهي كانت نايمة زعلانة وأختها اللي تحت الأرض ضربتها على ضهرها، فانتوا لازم تروحوا نعمل لكم حاجة اسمها تبيعة، تمام، ولازم تروحوا تشوفوا الجنين مدفون في المقابر بتاعته عدل ولا لأ. هل الكلام ده صح ولا غلط؟ كله خطأ، كله دجل، كله كذب. عندنا قول الله تبارك وتعالى: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، وقوله تعالى: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. فربنا هو الذي يقدر المدة التي تحملها المرأة، وهو الذي يخرج الجنين حيا أو ميتا، فلا تلتفت إلى هذه الطرهات وتلك الخرافات. بارك الله فيك. يسأل سائل عن معنى الاستثناء في اليمين. الاستثناء في اليمين أن يقول الشخص بعد يمينه إن شاء الله، فيقول مثلا والله لأحجن هذا العام إن شاء الله، فإذا لم يحج فلا كفارة عليه. فقول إن شاء الله هي استثناء، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. وياكم. هل يجوز لأم أن تتبرع بإحدى ثلثيها لابنها؟ إذا كان سيقع عليها ضرر لا تتبرع. إذا قال الأطباء سيقع عليها ضرر لا تتبرع ولا تهلك نفسها، والأجال مكتوبة ومقدرة. بارك الله فيك. يسأل سائل عن معنى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أولى بصقبه. ما معنى الجار هنا؟ الجار هنا هو الشريك على المشاع، يعني إذا كنت أنا وشخص شريكان في قطعة أرض على المشاع، فإذا أراد أن يبيع فأنا أولى بالشراء منه، وإذا أردت أن أبيع أولى بالشراء من غيره، وإذا أراد أن يشتري مني فهو أولى بالشراء من غيري إذا كان بنفس السعر. لكن إذا ميزت الطرق عرف حقي وحقه فلا شفعة حينئذ، والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم مولانا. الحمد لله. والله يا مولانا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والله نحبك في الله. الله يطول عمرك. النعم الذي أحببتنا فيه. يا مولانا الوصية الواجبة في القانون المصري هل هي في القرآن والسنة؟ ليست في القرآن ولا في السنة. الوصية الواجبة لم يجبها الله ولا رسوله، وبالإجماع معلوم أن العم يعني يحجب أبناء الأخ الذي توفي في حياة أبيه. الله يبارك فيك. سائل يسأل يقول أقسمت علي أمي أن أتزوج بنت خالتي، وإن لم أفعل فهي غضبانة علي، هل أتزوج بنت خالتي مع أنني لا أحبها؟ لا تلزم بأن تتزوج بنت خالتك، فإذا كانت البكر حتى البكر تستأذن ولا تجبر على أن تتزوج بمن لا تحب، فالولد من باب أولى، وليس للأم أن تمنع ولدها من الزواج بمن يحبها إذا كانت ذات دين وخلق، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لدي بعض الأسئلة وجزاك الله خيرا. وجزاك، تفضل. السؤال الأول، ما هو كيف أجمع في السفر بين الصلوات؟ تجمع بين الظهر والعصر، تصليهما في وقت الظهر أو وقت العصر، وبين المغرب والعشاء تصليهما في وقت المغرب أو وقت العشاء، وإن كان جمع التأخير أولى، والله أعلم. ماشي. السؤال الآخر، البرنامج اللي بيشغل الكمبيوتر ليس مجاني، هل لو أنا استخدمته دون إذن الشركة هل أكون آثم؟ لم أفهم البرنامج الذي عموما إذا أخذت حق أقوام بدون إذن منهم تأثم، لكن طبيعة السؤال لم أستوعبها. ماشي. السؤال الآخر لو سمحت، ما رأيك في الخطبة المكتوبة؟ هل أصل الشرع؟ هذه الفعل التي أصدروها وأرجو الله أن لا تتم لهم. هذه في الحقيقة ظلم للعباد، لأن أمراض الناس تختلف من بلدة إلى بلدة أخرى. في ذي كانت هناك بلدة أهلها تفشى فيهم الربا، والخطبة التي تأتي خطبة في النظافة، هل أترك الناس في الربا الذي هم فيه وأذكرهم بنظافة الطرق والبيوت وهم في حاجة إلى أن يتناهوا عن الربا؟ كذلك إذا تفشى في بلدة ما الزنا أو القتل وهم أتوني بخطبة مثلا في الحياء، في الحياء، ما صلة هذه بالمشاكل التي يعاني منها الناس؟ نعم الحياء فيه أجر وله فضل، لكن المقام استدعى إنكارا معينا، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ثم إن هذا أمر محدث ونقطة سوداء في من سن، في صحيفة من سن هذه السنة التي ليس لها مستند، فتكمم الأفواه. هذه السنة التي سنت تكمم الأفواه من ناحية، وتوقف الإبداع وتوقف التذكير، وفارق بين نائحة ثكلى وبين نائحة تتصنع أنياح. ورسولنا كان يخطب ويحذر الناس ويحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فمن الأولى أن يتراجع الذين وضعوا هذه الفكرة أو استوردوها على الأصح من بعض الدول التي سعت في تكميم الأفواه. هناك دول يأتون بالورقة مكتوبة للخطيب ويلزمونها بقراءتها، ومن غد ويسجلها أثناء القراءة من غد في الصباح يطابقون ما قال على التسجيل. أين كلمات الحق؟ هب أن السلطان ظلم، هب أن هناك قانون سنة يخالف الشريعة، كيف أنكره والورقة كبلتني وقيدتني حيث لا أنكر المنكر ولا أعرف المعروف إلا الذين خطوهم بأيديهم؟ عفى الله عنا وعنك أيها السائل. هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وأوصي نفسي وإخواني بالإقبال على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإقبال على العمل الصالح النافع. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.